بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 66 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 32 من روائع عمرية. الحلقة الماضية اتكلمنا على بعض مصادر دخل الدولة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعض مصادر بيت المال، وزارة المالية، وقلنا ان هذان المصدران الرئيسان من مصادر دخل الدولة المسلمة كان اموال بتأتي من الرعية، الزكاة من المسلمين، والجزية المضروبة على اليهود والنصارى والمجوس في الدولة. يعني كل الرعية اللي هي تقدر تدفع زكاة أو تدفع جزية بيشاركوا في بناء هذا البيت، بيت المال اللي هو بيكفل بعد كده كل متطلبات الدولة، وما كانش في ضرائب أخرى على الناس بخلاف الزكاة والجزية، وكانت ديت بتدخل مبالغ ضخمة، وهنتعرف في الحلقة ديت على طرف من هذه الدخول العظيمة للدولة من هذين المصدرين الرئيسين. النهاردة هنتكلم على مصدرين أو ثلاث مصادر تانية من مصادر الدخل في بيت المال، وفي مصدر رابع كمان هيفضل، يعني سادس. احنا قلنا اثنين في الحلقة الماضية، الزكاة والجزية، وثلاثة النهاردة هتكلم عليهم ان شاء الله، اللي هم عشور التجارة والغنائم والفيء، ويفضل عندنا مصدر واحد سنفرد له حلقة خاصة او لعله اكتر من حلقة، اللي هو مصدر الارض المفتوحة اللي بيضرب عليها خراج. هنفهم معاني الكلام ده كله ان شاء الله بإيجاز في اثناء الحلقة ديت والحلقة القادمة بإذن الله. عشور التجارة، عشور التجارة كانت أحد مصادر التمويل لبيت مال المسلمين. إيه عشور التجارة ديت؟ عشور التجارة هذه ضريبة اللي هي بنسموها دلوقتي الرسوم الجمركية. ضريبة ما كانتش موجودة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أصلاً، وبرضه ما كانتش موجودة أيام أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكنها وجدت في زمان عمر عندما اتسعت الدولة اتساع كبير جدا، وصلت زي ما قلنا من شرق إيران إلى غرب ليبيا، ومن جنوب تركيا إلى اليمن، مساحة ضخمة جدا ولها علاقات بدول كثيرة محيطة. علاقات دي مش بس علاقات حربية، مش بس معارك أو قتال أو ما إلى ذلك، لكن علاقات الشعوب ببعضها البعض، منها علاقات التجار. فصار لما الدولة بقت كبيرة كده بقى عندي تجار من كل مكان بيدخلوا الأرض الإسلامية أو بيخرجوا من الأرض الإسلامية للتجارة في البلاد الأخرى. عندي مثلا لو انا خدت الجانب بتاع ايران اللي هو شرق ايران، عندي تعاملات مع افغانستان مثلا او مع اوزبكستان او تركمانستان، البلاد التي لم يدخلها المسلمون بعد موجودة، او الهند طبعا موجودة في شرق الدولة المسلمة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لو انا بصيت مثلا للشمال هلاقي ان الشام ملاصق باسيا الصغرى، اسيا الصغرى فيها الدولة البيزنطية، الدولة البيزنطية دولة معادية وفي حرب بينه وبينهم، لكن مع وجود هذه الحرب التجار بيتحركوا، تجار معاهم بضاعة من الدولة البيزنطية او من القسطنطينية او من غيرها او من البحر الاسود جاي عن طريق روسيا، بيدخلوا بالتجارة بتاعتهم الى الشام، وتجار المسلمين اللي موجودين في الشام او اليهود او النصارى بس من الدولة المسلمة، رعاية الدولة المسلمة، بيخرجوا الى اسيا الصغرى يتاجروا. والدولة كدولة يعني حتى ولو كانت محاربة ما بتبقاش عايزة توقف تماما هذه العلاقات التجارية بينها وبين الاخرين، لان ده يثري اقتصادها، بيحسن امور كثيرة، وكمان بيثبت حالة الامن، لان الناس لو في تضييق شديد على تجارتها واقتصادها ممكن تكون في يعني خلل في الامن. فمن مصلحة الدولة ان هي تحرك هذه الامور التجارية وتثري الاقتصاد وتكثر الاموال، والناس يكونوا مستريحين حين ومطمئنين الى الاداره فلذلك كان عمر رضي الله عنه وكان المجلس الاستشاري اللي معاه بيقبل بعمليات التبادل التجاري هذه بعيدا عن الامور السياسيه او الامور العسكريه. فبنشوف الكلام ده بيحصل مع دول ما زالت تابعه لفارس، اقاليم ما زالت تابعه للدوله الفارسيه، واقاليم ما زالت تابعه للدوله البيزنطيه، واقاليم ما زالت تابعه للرومان في غرب ليبيا في الاماكن اللي ما دخلهاش المسلمين، ومع ذلك تجارهم بيدخلوا الى ارض المسلمين وتجارنا بيخرجوا لارضهم. فجاء موضوع عشور التجارة ده. عشور التجارة يعني ايه؟ يعني اموال بتفرض على التاجر، وسماها عشور عشان الاصل لو التاجر ده من غير المسلمين من بلد محاربة بيتفرض عليه عشر ما معه من بضاعة، الضريبة يدفعها للدولة اللي هي 10% يعني من الضرائب، والعشرة في المية دي بتتناقص لو كان اللي بيتاجر ده من أهل الذمة ومن المسلمين وخارج للأراضي التانية وبتتناقص للربع يعني ربع العشر، لو كان من المسلمين وبيتاجر في الأراضي الأخرى اللي هي غير مسلمة وهو معدي بيدفع هذا المبلغ بالتجارة بتاعته، بيقيم التجارة وبيدفع عليها مبلغ، وهو داخل الأرض المسلمة بالتجارة برضو بيحصل معاه نفس الكلام. احنا قلنا الكلام ده ما كانش موجود أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أيام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن الكلام ده ما كانش للدولة المسلمة علاقات بهذه الصورة، وكانت العلاقة كلها دولة محدودة. لكن لما وصل الموضوع لعهد سيدنا عمر كنا عندنا حدود ضخمة زي ما انتم شايفين، حتى ساعات كانوا بيفضوا على تجار الحبشة، الحبشة كانوا بيتاجروا مع اليمن، بيتاجروا ساعات تجار النوبة مع مصر، يعني عندي كذا دولة أو كذا حضارة أو كذا مجتمعات اقتصادية كبرى حوالين الدولة المسلمة. شوف كده الرواية ديت عن أنس ابن سيرين. أنس ابن سيرين ده أخو محمد ابن سيرين رحمه الله. طبعا أنس ابن سيرين من كبار التابعين، محمد ابن سيرين من أشهر التابعين، واختهم حفصة بنت سيرين برضو من التابعيات المشهورات، ولعلنا في برنامج روائع تاريخية قلنا يعني فقرة أو حلقة عليها، ارجعوا لها حلقة حفصة بنت سيرين، عائلة ما شاء الله من العائلات المحترمة جدا علميا. يعني أنس ابن سيرين بيحكي بيقول جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك على صدقة البصرة، يبقى كان موظف جامع الصدقات في البصرة أنس بن مالك في فترة من الفترات حياة عمر. يعني طبعا أنس بن مالك من المعمرين، يعني عاش فترة طويلة جدا بعد كده، بعد عمر بن الخطاب وبعد عثمان بن عفان ودخل في الدولة الأموية، يعني عاش فترة طويلة، فبالتالي قابل أنس بن سيرين هذا اللي هو من التابعين المتأخرين نسبيا يعني آخر القرن الأول الهجري. فأنس بن سيرين بيحكي بيقول جعل عمر بن الخطاب أنس بن مالك على صدقة البصرة، فقال لي أنس بن مالك أبعثك على ما بعثني عمر بن الخطاب عليه، يعني عمر بن الخطاب بعثني أجمع الصدقة، أنا هبعثك أنت كمان تجمع الصدقة وتجمع في نفس الوقت العشور، هتبقى أنت موظف لجمع الصدقات، جمع الزكاة والجزية من المسلمين وغير المسلمين، وجمع العشور في الحدود ما بين الدولة المسلمة والدول اللي حواليها. فقلت أنس بن سيرين بيقول لأنس بن مالك لا أعمل ذلك حتى تكتب لي عهد عمر بن الخطاب الذي عهد إليك، يعني أنا عايز عهد يعني زي نفس النسق اللي كتبه لك عمر بن الخطاب يكلفك بالمهمة اكتبه لي أنا، كأنه يعني إيه بياخد البركة من هذه الصياغة، أو بياخد المعلومة السليمة تماما، بياخد الصحة، بياخد الدقة، عايز ياخد النقل الذي يعني يصوب به العمل أنه يكون محاكي تماما لما فعله عمر. فكتب لي فكتب أنس ابن مالك، كتب له إيه بقى؟ يعني الكتاب اللي هيقوله أنس ابن مالك ده هو اللي كتبه عمر بن الخطاب لأنس ابن مالك قبل كده بسنوات طويلة. قال كتب لي أن خذ من أموال المسلمين ربع العشر، من أموال المسلمين ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر. يبقى لو دخل عندي تاجر بيزنطي الى داخل الدولة المسلمة او خارج عندي يعني التاجر البيزنطي شايل تجارة من عندنا وخارج، الجمارك بتحاسبه 10% لو هو تاجر بيزنطي او تاجر فارسي عايش في مكان غير الدولة المسلمة وبيدخل على الدولة المسلمة، لان الدولة الفارسية والدولة البيزنطية دول محاربة، دول اهل الحرب. لو اهل الذمة اللي هم عايشين جوه البلد عندي او في بلد حواليا معايا معاها عهد في اتفاق بيني وبينهم تجاري، مفيش بيننا حروب، وهو من اهل الذمة هو غير مسلم، هو يهودي او نصراني او مجوسي، بياخد منه 5% يعني نصف العشر. ولو كان التاجر ده مسلم عايش بقى بره وبيتاجر عندنا او من رعاية الدولة المسلمة وبيتاجر بره، فبتاخد منه 2.5% او ربع العشر كما في الرواية. يبقى دي موضوع عشور التجارة. أنا عايز أقف وقفة برضو مهمة جدا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليه حط حكاية 10% دي تحديدا؟ شمعنا 10% على أهل الحرب التجار؟ ليه مش 8؟ ليه مش 9؟ ليه مش 15؟ ليه؟ يعني عشان تعرفوا برضو طريقة تفكير عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو مؤسس دولة حقيقي، هو راجل من رجالات الإنسانية المعدودين، فهو قارئ لما حوله من ظروف اقتصادية، من بلاد، من تعاملات، من حضارات قائمة بقالها عدة قرون. ففي رواية عن أبي مجلز أن عمر بعث عثمان ابن حنيف فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل 20 درهما درهما، وكتب بذلك إلى عمر فرضي وأجازه. وقال لعمر: كم تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل الحرب؟ عثمان بن حنيف بيسأل عمر بن الخطاب: إحنا خدنا 5% من أهل الذمة، أهل الذمة اللي هم 20 درهم بياخدوا منهم درهم، يعني 100 درهم بياخدوا 5 دراهم، يعني 5% من أهل الذمة التجار اللي بيعدوا على الحدود. وده برضو على فكرة ليه سبب، بس أنا ما عنديش تفصيل، ان انا ما عنديش وقت ان انا اخش في تفاصيله، خاص بنصارى تغلب. نصارى تغلب كان عليهم هذا الاتفاق مع عمر وتواصلوا معاه على 5%، مش يعني تحديد الرقم 5% في التجاره، فهو طبقوا عليهم عامل النصارى اللي بتجار اللي بيدخلوا وبيخرجوا كان نصارى تغلب اللي هم كانوا جوه الدوله المسلمه وانفوا من الجزيه، ففرض عليهم هذا الفرض انهم يدفعوا يعني ضعف ما يدفع مسلم في الزكاه، و5% من الاصل اللي عنده. وقابل عمر بن الخطاب ومشي الحال. فعثمان بن حنيف قاس عليها وخد من اهل الذمه التجار 5%، فاقر عمر رضي الله عنه. لكن هو ما كانش عنده بقى حته اهل الحرب ديت، طب ولا ناس من الدول المحاربه معهم ايه؟ قال عمر: كم ياخذون منكم اذا اتيتم بلادهم؟ طب هم القانون بتاعهم ايه؟ القانون البيزنطي او القانون الحبشي او القانون الفارسي؟ على فكره الكلام ده كله كان متفق عليه عالميا. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش دولة تفرض 40% ضرائب ودولة تانية تفرض 3%، ما فيش كده. هم كله قاري النظام العالمي وبيدي ارقام متقاربة عشان التجارة تمشي، عشان انا في الاخر لو انا طفشت الناس اللي حواليا بارقام مهولة في التجارة ما حدش هيجي تاجر في بلدي وانا اللي هخسر. فانا بعمل تسهيلات جمركية للدول المختلفة وهي كمان بتعمل تسهيلات، وفي النهاية السعر متقارب او الرقم المفروض متقارب، الضريبة متقاربة. فعمر بيسأل: هما بيدفعوكم قد ايه لما بتروحوا؟ فقال عثمان بن حنيف: العشر، بيدفعونا العشر. العرف عندهم ان التاجر الاجنبي اللي جاي داخل عندنا بلادنا بندفعه 10%. قال: فكذلك فخذوا منهم. فكذا خلينا زي الدول اللي موجوده، ده رقم زي ما بيسموه كده تقديري، ما هوش في السنه المطهره ولا في القران الكريم. يعني ممكن في زمن من الازمان الدول اللي حوالينا خلتها 20%، احنا خليها 20%. دول اللي حوالينا رفعت الجمارك خالص في بلد من البلاد ممكن ترفع الجمارك، زي الاتحاد الاوروبي كده. الاتحاد الاوروبي انت تخش من بلجيكا على فرنسا، تخش من فرنسا على ايطاليا، ما تدفعش حاجه على بتاع، خلاص هم رفعوا الجمارك عليا وعليك. الدوله اللي بتاخد من دوله ولا الدوله الثانيه بتاخد من ده، ماشي، يبقى احنا متفقين مع بعض. او الدول حطت قيود قالت لا والله انا هاخد من ده 3% ومن ده 10% من الدوله دي كذا، انا بعمل برضو ايه نفس الحكايه بغير. يبقى دي ارقام متغيره نتيجة ان انا عايش مجتمع عالمي. وده شوف فكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ما هوش منغلق في داخل الجزيرة العربية ولا في داخل المدينة المنورة، بيتعامل مع حضارات كبرى واسس ضاربة في اعماق التاريخ، بيتعامل معها عادي جدا جدا، وبيحط القوانين والتشريعات، ومجلس التشريع معاه في المدينة المنورة بيقر هذه الامور، لو كان في مخالفة بيقول له وبتستقر الاحوال وخلاص. القانون ده اللي عثمان بن حنيف درسه في العراق بيتطبق على الشام، وبيتطبق على مصر وليبيا، وبيتطبق على اليمن، وبيتطبق على كل الدولة الإسلامية. ودي عظمة تأسيس الدولة، القوانين دي انتشرت وصارت بعد كده هي سنة عمرية مضطردة بقى في مراحل التاريخ الإسلامي المختلفة، مش بس في عهد الخلافة الراشدة. أنا هوريكم رواية بتوضح دخل الدولة من إحدى الولايات الإسلامية، وهي ليست بالولاية الكبيرة. ليه اخترت أنا الرواية دي دلوقتي أقولها قبل ما أتكلم على موضوع الغنائم والفيء؟ لأن الدولة ديت ما كانش فيه بيننا وبينها حرب، أو الإقليم ده يعني الإقليم اللي جاي من الولاية الإسلامية ديت ما كانش فيه حرب، فتحتها في عهد عمر. ده إقليم البحرين، إقليم البحرين اللي هو شرق الجزيرة العربية، شرق الجزيرة العربية مع المسلمين من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. صح حصلت فيه ردة ورجعوها تاني المسلمين في زمن أبو بكر الصديق، لكنها جزء من الدولة، فما فيش فيها غنائم ولا فيها فيء. يعني الأموال اللي هنتكلم عليها دلوقتي دخلت الدولة من إقليم البحرين كلها كلها دخلة من المصادر اللي قلناها الثلاثة دولت، دخلة إما من الزكاة وإما من الجزية المفروض على غير المسلمين أو المجوس، وكان فيها مجوس برضو البحرين، وإما من عشور التجارة، التجار الداخلين البحرين عن طريق الخليج العربي، سواء تجار هنود، تجار فارسيين، تجار حبشة، أفارقة، يعني من أي مكان جايين من الخليج العربي داخلين البحرين بتفرض عليهم عشور، عشور التجارة، وكذلك التجار اللي خارجين من البلاد المسلمة من البحرين إلى غيرها من الأماكن. فده النظام، يعني دي الأرقام اللي هقولها دي جاية من هذه المصادر الثلاثة تقريبا، لا فيها أرض خارجية وهنتكلم عليها في الحلقة اللي جاية، ولا فيها غنائم ولا فيها فايدة. قدم والي البحرين بعطاء البحرين أو بضرائب البحرين أو بالفلوس المحصلة من البحرين في السنة، ده عطاء السنة. مين والي البحرين؟ أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة نفسه كان هو والي البحرين في هذه المرحلة، طبعا قبلها قبليت ولا ناس وبعديت ولا ناس، يعني إحدى مراحل إمارة البحرين أو إقليم البحرين أنه يكون تحت إمرة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فقال أبو هريرة، بيحكي الرواية، بيقول قدمت من البحرين 500,000 درهم، اسمع الرقم، 500,000 درهم. الدرهم اللي هو الفضة، والدرهم الفضة بيساوي 3 جرام فضة. لكن احنا قلنا في حلقة ماضية قبل كده، اعتقد الحلقة اللي فاتت على طول، ان قيمة الفضة تناقصت جدا جدا جدا عالميا دلوقتي عن الزمن بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم او زمن الخلافة الراشدة، صارت تقريبا اقل من العشر اللي كانت موجودة ايامهم. عشان كده لو انا قيمت الرقم ده بأرقام الفضة دلوقتي يبقى انا بظلم الرواية التاريخية، ما بعملهاش تحليل واقعي صحيح سليم. الصح ايه؟ الصح ان انا اقارن الفضة دي بالذهب زمنها عشان اعرف قيمتها دلوقتي، لان الذهب ما تغيرش، الذهب اللي كان موجود ايام الرسول عليه السلام وايام الخلافة الراشدة هو نفس قيمة الذهب اللي موجود دلوقتي، التزايد بتاعه طبيعي جدا، ما قلتش تمن العملة. فهقول لكم الارقام وبعد كده، او الرواية اللطيفة، هي رواية لطيفة جدا وظريفة الحقيقة، فيها يعني معاني جميلة. هقول لكم الرواية وبعدين بعد كده اقول لكم الحسبة ديت في زماننا تساوي عشان تتخيلوا ثراء الدولة المسلمة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قدمت من البحرين 500,000 درهم، فأتيت عمر بن الخطاب ممسيا، جيب بالقافلة بتاعته اللي فيها الأموال بالليل، فقلت يا أمير المؤمنين اقبض هذا المال. راح له بالليل وقال له أنا عايزك تأخذ دلوقتي الفلوس، مش عايز أنام وهي معايا، اقبض هذا المال. قال وكم هو؟ عدوا الكميات، شايف ايه بالوقفة ورا بعضها، فبقول له وكم هو؟ قلت 500,000 درهم. أبو هريرة بيقول 500,000 درهم. قال عمر وما تدري كم 500,000؟ انت عارف الرقم ده يعني ايه؟ انت ولا انت مش لك في الحساب ولا ايه؟ يعني هو ظنه ان هو مش عارف في الحساب، يعني انت عارف يعني ايه 500,000؟ انت جايز نطقتها غلط، جايز قصدك 500، جايز قصدك 50,000، 5,000، انت عارف يعني ايه 500,000؟ قال نعم، 100,000 و100,000 خمس مرات. الى هذه الدرجة عمر مش مصدق، عمر مش مصدق ان الرقم ده مع ابو هريرة وجاي بيه كده. ف بيقول له ايوه انا عارف 500,000، يعني ايه 500,000؟ يعني 100,000 و100,000 خمس مرات، بعده 500,000 انا معايا كده. فقال عمر بن الخطاب رد غريب جدا، قال انت ناعس، انت عايز تنام، احنا بالليل، روح نام يا ابو هريره وتعالى الصبح اديني الفلوس. مش مصدق. انت ناعس، اذهب فبيت الليله حتى تصبح، انت سفر طويل وتعبان، روح نام وتعالى تاني. فلما اصبحت اتيته فقلت اقبض مني هذا المال. قال وكم هو؟ صحصحت كوبايه قهوه وتمام وصح، قال له تمام كم هو؟ قال 500,000 درهم. زي ما انا. قال عمر امن طيب هو؟ وان كنت سرقته حد ولا عملته حاجه، يعني ده مال حلال، امن طيب ان هو، يعني ده عشور تجاره زائد زكاه زائد جزيه. قال قلت لا اعلم الا ذاك، كل اللي اعرفه عن المادة ان هو طيب، هو الوالي شخصيا. فقال عمر جمع الناس، جمع اهل المدينة، اجتمعوا في خطاب الأمة، قال ايها الناس انه قد جاء مال كثير عندنا، ربنا فتحها علينا، فان شئتم ان نكيل لكم كلنا. تحبوا ان نكيل بحاجة كده، نغرف وندي اي حد فيكم، ندي اهل المدينة كلها، ندي ان شئتم ان نكيل لكم كلنا، وان شئتم ان نعد لكم عددنا، تاخدوا بالارقام ماشي، وان شئتم ان نزن لكم وزننا. جيب ميزان وانت تاخد نص كيلو فلوس وانت تاخد ربع كيلو فلوس. فمن كتر ما هو سعيد مش عارف يعمل ايه بالفلوس ديت. فقال رجل من القوم يا امير المؤمنين دون للناس الدواوين يعطون عليها. يعني بدل ما تدي كده النهارده وبكره ما تبقاش عارف انت اديت لمين، او يجي حد وراك ما يبقاش عارف مين اللي خده مين اللي ما خدش، اكتب دواوين. فاشتهى عمر ذلك. دي بدايه الدواوين. دواوين يعني احصاء سكاني، يعني اكتب لي اسامي الناس اللي في البلد كله عشان نعرف كل واحد خد وخد قد ايه، وده هيبتدي يخرج لعمر افكار ادي كل واحد كام. هنتكلم عليها ان شاء الله في حلقه قادمه، مش في الحلقه اللي جايه دي، لكن بعد يعني حلقتين او ثلاثه هنتكلم على عمر بدا يفكر ادي كل واحد كام، ادي المهاجر زي الانصاري، ولا ادي البدري زي غير البدري، ولا ادي ام المؤمنين زي واحده من نساء المسلمات، ولا لا حزبة في ذهن عمر. فاشتهى ذلك لما جمع اسماء الناس كلها، جمع اسماء الشعب اللي عندي الرعية. الكلام ده هيحصل في المدينة المنورة الدواوين، وهيحصل في البصرة وفي الكوفة وفي مصر وفي اليمن وفي كل مكان في الدولة المسلمة، انه الدواوين يبقى عندي اسماء الناس، اسماء الرعية اللي موجودة في البلد ومن المسلمين وغير المسلمين. فالى ذلك. تعال بقى نشوف الكمية اللي جابها ابو هريرة من البحرين. بنقول ان هو جاب 500,000 درهم. لما تيجي تحولها لدنانير، الدينار تقريبا 12 درهم، يعني هيطلع تقريبا حوالي 41,000 دينار و7 من 10. 41,000 دينار و7 من 10. 41,000 دينار، الدينار لوحده 4.25 جرام، يعني بنتكلم في 177 كيلو جرام ذهب. 177 كيلو جرام ذهب، كيلو جرام ذهب بمليون جنيه. تمام؟ يبقى انا عندي 177 مليون جنيه لما تحولها للدولار، عشان الناس اللي من بره مصر تبقى مستوعبه معانا، يعني 9 مليون دولار. 9 مليون دولار ده الخراج، او مش الخراج حتى، الزكاه والجزيه وعشور التجاره اللي جايه من البحرين فقط في السنه. والبحرين ليست بالبلاد التجارية الكبيرة، ولا بالأراضي الزراعية الواسعة، ولا بالأغنياء والأثرياء الكثر، ولا كذا ولا كذا. بحرين أقل من العراق، وأقل من الشام، وأقل من مصر، وأقل من اليمن. والبلاد اللي بكلمكم عليها ديت دي أصلا أقطار كمان، يعني الشام ديت 5 أقاليم، ومصر فيها 4 أقاليم، واليمن فيها 10 أقاليم ولا 8 أقاليم. نتكلم على ده، أنا بكلمك على بلد أصلا صحراوية، شرق الجزيرة العربية، شرق يعني شرق السعودية دلوقتي، أو منطقة الكويت أو الحتة. يعني أنا صراحة شيء مذهل. ولا في بترول بقى، ولا في لؤلؤ، ولا في ذهب، ولا فضة بيطلع من الأرض. ده ديت يعني دخل الدولة من الناس العادية، من الرعية بتاعة الدولة ومن التجارة. فشيء الحقيقة شيء مبهر. دي رواية. طبعا أنا الروايات اللي جاية من الأماكن الأخرى فيها أرقام أكتر من كده بكتير، أنا بس أديت لكم مثل، والمثل بيعبر لك على مدى انبهار عمر بالكمية بالأرقام. نتكلم في الزمن ده الأرقام دي أرقام مذهلة. طيب المصدر الثاني والثالث اللي وعدنا نتكلم عليهم النهاردة، نكملهم بسرعة كده، وبعدين ان شاء الله نفتح الكلام على الموضوع بتاع الحلقه القادمه، نتكلم عليه ان شاء الله في الحلقه القادمه، اللي هو موضوع الخراج او الارض المفتوحه. المصدر الثاني والثالث هو الغنائم والفيء. الثاني والثالث في حلقه النهارده، وهنضيف عليهم بتوع الزكاه والجزيه. يبقى انا كده عندي 5 مصادر من مصادر دخل الدوله المسلمه: زكاه وجزيه وعشور تجاره وغنائم وفيء. ايه الفرق بين الغنائم والفيء؟ الغنائم اللي هي ما حصلناه من العدو بعد معركه في قتال، فالقتال غنم المسلمون من العدو أرقام. الغنائم دي بتتوزع، لا توزيع، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي شرعها في الكتاب الكريم في سورة الأنفال. فالغنائم بتقسم، اربع اخماس الغنائم بياخدها الجيش، الجيش اللي حارب، فبتقسم على الجيش على الجنود والقاده وبنسب متساويه على الناس. ممكن القائد العام للجيش يدي عطايا بعد كده لناس قبلت بلاء حسنا في الموقعة، بس اللي قبلوا بلاء حسنا في الموقعة دولت مش بياخدوا من الاربع تخماس، بياخدوا من الخمس الاخير اللي فاضل، انما الاربع تخماس دولت بيتوزعوا على الجيش بالتساوي، كل الناس زي بعضها. فبنعرف مثلا غنائم هذه المعركة 100,000 والجيش ده مثلا 20,000، يبقى كل واحد بياخد خمس وحدات يعني من الغنائم دي. الغنائم دي ممكن تكون خيول، ممكن تكون سلاح، ممكن تكون ذهب، ممكن تكون فضه، ممكن تكون ثياب، منقولات، يعني دي كلها غنائم. الفيء هو ما اخذه المسلمون من البلاد بدون قتال. في بلد استسلمت واهلها هربوا، مفيش حرب حصلت، فورث المسلمون البلد، في صلح تم ما بين الناس، ففتحنا البلد بالصلح مش بالقتال. وده لها تقسيمة مختلفة. الفيء الدولة كلها بتاخده كله، الجنود مش بتوزع عليهم شيء منه إلا أن يهب القائد أحد الجنود أمرا لأنه قبل بلاء حسنا معينا في المسألة، لكن الناس ما بتاخدش منه حاجة. الجنود الغنائم أربع أخماس للجنود والخمس بيخش للدولة. فأحد مصادر الدولة الكبرى المعارك العظيمة اللي دارت قادسية واليرموك وجلولاء وتستر وانتصارات المتعددة. بعد كل انتصار بيغنم المسلمون شيئا ما، الشيء ده بيتوزع خمس أسهم، أربع أسهم بياخدوهم الجيش وسهم بيروح لبيت المال المسلمين في المدينة المنورة، والفيء كله بيروح لبيت مال المسلمين. فأنا عندي كده صار أحد المصادر الكبرى جدا. طبعا ده زمن الانتصارات يا إخوانا، يعني برضو إحنا يعني ده زمن كان كل يومين ثلاثة بتسمع عن انتصار هنا أو هنا وغنائم جاية المدينة بكميات يعني خرافية، طبعا نقلة نوعية في حياة المسلمين اللي كانوا بيعيشوا في الزمن ده يعني. وده كذا زمن الانتصارات في في في في الدولة المسلمة بشكل عام، يعني السلاجقة، الأيوبيين، الزنكية، الغزنوية، الدول اللي كانت بتحقق انتصارات كبيرة كانت بترى مثل هذه الأموال في دولتها من هذا المصدر. المصدر طبعا ده ما عادش موجود، مصدر الغنائم والفيء ده. أديكم مثال عشان نعرف موضوع الغنائم والفيء إزاي كان بيدخل الدولة دخول يعني مش متخيلة حقيقة. المثال اللي هقوله لكم دلوقتي مثال موقع واحدة من المواقع اللي مرت على المسلمين في فتوح الفارسية، موقع جلولاء. موقع جلولاء الغنائم المحصلة في الموقع بعد الحرب، بعد انتصار المسلمين يعني، كانت حوالي 30,000 درهم. يعني ايه يعني 30 مليون درهم؟ 30 مليون درهم تخيل الرقم ده الغنائم. أربع تخماس 30 مليون يعني 24 مليون درهم هتتوزع على الجنود. 24 مليون درهم هتتوزع على الجنود و6 مليون درهم هتروح للدولة. يبقى الدولة بعد موقعة جلولاء دخل ميزانيتها 6 مليون درهم في يوم واحد. يعني موقعة جلولاء دي موقعة يوم واحد. المليون درهم اللي دخلوا الدولة 6 مليون، المليون درهم الواحدة تساوي 83,000 دينار ذهب. لما تقسم المليون على 12 عشان تطلع القيمة بالذهب عشان نقيس على الذهب، يعني 83,000 دينار ذهب، 6 مليون يعني تقريبا 500,000 دينار ذهب. دينار ب 4.25 جرام يعني يديني اكتر من 2000 كيلو جرام ذهب، 2 طن وشويه، 2125 كيلو جرام ذهب. لو كيلو جرام ذهب بمليون يبقى انا بتكلم على اكتر من 2 مليار جنيه، يعني حوالي 112 مليون دولار في موقع واحد. ده الخمس 112 مليون دولار بيتوزعوا على بيدخلوا الى بيت مال المسلمين. دخل الجنود بقى، عشان ده موضوع بره الموضوع، ده موضوع ده مش دخل الدولة، ده الفلوس اللي دخلت بقى جوه جيب الجنود نفسها اللي انتصرت، مش هتخش للدولة حاجة منها ديت. ايه بقى دولت 24 مليون درهم؟ يعني لو كانوا 12 ألف جندي وده رقم على فكره كبير. الجيوش المسلمه ما كانتش بتوصل لهذه الارقام اللي في المعارك الكبرى قوي يعني زي القادسيه وزي اليرموك. قالوا لا يعني اقول 12000 جندي كان محارب. فللواحد 1000 درهم يعني توازي 200 دينار تقريبا ذهب يعني حوالي 850 جرام يعني 850000 جنيه للفرد في المعركه يعني حوالي 45000 دولار. دي ارقام مهوله. الواحد ممكن كان يحارب موقعه واحده وبعد كده يغتني ابد الدهر بالموقع الواحده ديت. على فكره طبعا التقسيم احنا قلنا الجنود كلهم بياخدوا زي بعض يعني بتقسم بالتساوي، لكن اللي معاه فرس بياخد اكتر عشان الفرس مش عشان قتاله هو. يعني الفارس بياخد 3 اضعاف المقاتل العادي. هو اللي وصل للفارس نفسه اللي قاعد على الحصان زي اللي وصل للجندي، لكن هو مصروف له 2 زيادة عشان هو اللي بيرعى الحصان بتاعه. ده الحصان ده كان ملكه هو، هو مش ملك الدولة، مش حصانة الدولة ولا الدولة بتتكفل بإطعامها. ده هو اللي بيطعم الحصان وبيربيه وبيعالجه وبيكبره وبيدربه وكل شيء هو بيعمله فالحصان ده بتاعه. فعشان كده رفع قيمة الفارس عن الراجل، الراجل اللي هو ماشي على رجله المشاة يعني، بهذا القدر. لكن هو لو صرف هذا المبلغ على الحصان فبيتفضل له نفس المبلغ تقريبا اللي موجود للجندي العادي. ده بالنسبة للغنائم. هديكم مثال واحد برضو للفيء عشان تعرفوا برضو قد ايه ربنا سبحانه وتعالى فتحها على المسلمين في هذه الفترة. وده كان بيزعج على فكرة عمر، يعني شوف قد ايه احنا سعداء وبنسمع ارقامه ليا فين ايام الدولة الاسلامية العظيمة الجميلة ديت. هو عمر كان خايف من هذه الاموال دي بتغير الناس، تفتن الناس، بتبعد الناس عن تفكير الاخرة، بتلهيهم في الدنيا، فهو خايف من هذه الاموال. لكن هذا فضل الله يؤتي من يشاء. ربنا سبحانه وتعالى فتح على المسلمين فتحات هائلة في هذه الفترة. من ضمن الحاجات اللي خدوها المسلمين كفيء خزينة المال الرئيسة في المدائن، بنك مركزي بتاع المدائن. المدائن عاصمة الدولة الفارسية سقط في ايد المسلمين بدون قتال، هرب كسرى وهرب الناس في المدائن فسقطت المدينة، مدينة المدائن اللي هي العاصمة، فدخلها المسلمين فصار اللي جواها ده فيء للدولة. فمن ضمن الحاجات اللي خدوها في الدولة خدوا خسور وخدوا أموال هنا وهنا كميات ضخمة جدا جدا من الأموال. ومن ضمن الأشياء الخزينة العامة معرفش ياخدها معاه كسرى وبيهرب، هرب من المدينة كلها، راح خارج المعاصمة كلها وساب الجمل بمحمل زي ما بيقولوا. فوصل المسلمين للخزينة العامة فتحوها. طبعا لا شايل فلوسه بره ولا شايل فلوسه، كل الأموال متجمعة هنا. دي أموال وكسرى وأموال أبوه وأموال جده وأبو جده، تاريخ الأسرة عريق، قرون بيجمع في المنطقة دي. طبعا كان في أكثر من خزنة في الدولة الفارسية لكن دي أهم واحدة فيهم. كان فيها قد إيه؟ كان فيها، اسمع الرقم ده كده وعديه وخلاص ونقفل الحلقة، 3 مليار دينار. 3 مليار دينار ذهب. الدينار 4.25 جرام، يعني بتكلم 3 مليار في 4.25 يعني تدي لك 12 وشوية مليار جرام، يعني 12 وشوية مليون كيلو ذهب، يعني أكتر من 12000 طن ذهب. أكتر من 12000 طن ذهب. دي الدنانير غير المنقولات غير المجوهرات والثياب الحريرية الفاخرة والمنسوجات اللي كذا، مش على كده كله، بتكلم فقط على العملة الذهبية. دي كانت خزينة الدولة الفارسية، دولة بقى لها 1000 سنة، يعني تتكلم على تجميعات الأكاسرة ورا بعضهم، كل كسرى بياخد اللي عمله قبليه وبيزود عليه. دولة بتقتسم العالم مع دولة الرومانية في ذلك الوقت. وقول الكلام ده بقى برضو على الأماكن الأخرى التي تمت فيها الفتوحات. ده دي دخول بيت المال عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هل هو اتغير بعد ما دخلت حاجات ما اتغيرش ولا قيد أنملة؟ عمر هو عمر. عمر وهو يعني بيلبس لبس مرقع وبيطوف بجلبية فيها يعني قديمة مش قادرة تستر جسمه كله، وهو عمر لما ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه بهذه الأموال فضل هو عمر رضي الله عنه وارضاه. فده الحديث حقيقة كبيرة جدا جدا من قيم الإنسانية حقيقة عمر بن الخطاب. وربنا سبحانه وتعالى لما الناس دي أمنت واتقت وعبدت الله عز وجل حق العبادة رزقها من حيث لا تحتسب. فعلا جات لها الأموال من كل جانب لدرجة ان هو مش قادرين يحسبوا كميات الأموال، وعمر عايز يوزع بالكيلة على الناس، يوزن لهم الأموال مش يعدها بس، يوزن من كتر الأموال التي جاءت. وعلى فكرة الأموال هتكتر عن كده كمان في زمن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. يفضل لنا موضوع من مصادر الدخل المهمة جدا في بيت مال المسلمين، وهو موضوع الخراج. ايه الخراج؟ اللي هي الضريبة المضروبة على الأرض المفتوحة، الأرض التي فتحها المسلمون، أراضي العراق الشام مصر غيره، الأراضي التي فتحها المسلمون في هذه الفتوحات الإسلامية العظيمة كان عليها ضرائب، عليها خراج. إيه هو هذا الخراج؟ إيه كميته؟ إيه الخلاف الذي حدث بين الصحابة حول موضوع الخراج؟ إن القضية ما كانتش برضو موجودة أيام رسول الله السلام، إن هي قضية مستحدثة فيها صراعات فكرية ما بين الصحابة أو خلافات فكرية ما بينهم، ده الرأي وده الرأي، وعمر كان ليه رأي في المسألة وبحث في القضية وفي الآخر وصل إلى قرار معين، والقرار ده هو اللي طبق في دولتي وكان ليه مردود هائل على بيت مال المسلمين. إيه اللي حصل في هذا الموضوع وتفصيلاته هنعرفها إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.